في قديم الزمان في القرية كان يوجد صانع دمى اسمه هاندرز مع زوجته وابنه. كان يصحو في الصباح الباكر ليجمع الطين ويمضي صباحه في تشكيل جميع أنواع الدمى، أسود وخيول وعربات وملوك وملائكة وأميرات، ثم يتركها في متجره لتجف ويأخذ الدمى الجاهزة ليبيعها في القرى المجاورة. كانت زوجته تحضر له طعام الفطور والغداء. كان هاندرز محباً للطعام، وكانت زوجته طهية رائعة. من يذهب إلى 4 قرى مختلفة لبيع الدمى كل يوم؟ الغداء جاهز. رائحته شهية جداً، وأشعر برغبة في تناوله في الحال. لابد من أنك أفضل طاهية على الإطلاق في العالم بأسره. اذهب وإلا ستتأخر. أجل أجل، يجب أن نذهب في الحال، أنت على حق. أراكم عند المساء. إلى اللقاء. إلى اللقاء، يوم طيب في المدرسة. عادة ما يضطر هاندرز للمرور عبر الغابة ليصل إلى القرى المجاورة. كان هاندرز يحب الجلوس في الغابة تحت شجرة ظليلة ليتناول غداءه مع أصوات تغريد العصافير ورقرقة النار. كانت تلك نزهته اليومية. في أحد الأيام بينما جلس ليأكل، مرت جنية صغيرة. ما هذه الرائحة الشهية؟ هل هي رائحة الطعام؟ رائحته جميلة جداً، ترى كيف مذاقه؟ يجب أن أتذوقه. في اليوم التالي انتظرت الجنية وصول هاندرز، وبمجرد أن رأته من بعيد غيرت شكلها إلى فتاة شابة وتظاهرت بالنوم تحت الشجرة. وصل هاندرز ورآها هناك. ما الذي تفعله شابة مثلها هنا في الغابة يا ترى؟ مرحبا يا سيدي. من أنت؟ وما الذي تفعلينه هنا في الغابة يا فتاة؟ اسمي دونا من القرية المجاورة، وكنت مسافرة للبحث عن عمل، لكنني تهت. هل تعرف أين تقع قرية ريفرديل؟ نعم، فتلك هي قريتي. هل كنت ذاهبة للعمل عند شخص محدد؟ لا، أحتاج إلى عمل وحسب. أستطيع الاعتناء بالماشية والعمل في الحقل وتنظيف المنزل. الشيء الوحيد الذي لا أستطيع فعله هو الطهو. زوجتي تحتاج إلى من يساعدها في المنزل، ما رأيك؟ هل ترغبين في العمل في منزلنا؟ بالتأكيد، لما لا؟ حسناً، تعالي معي. وهكذا أخذ هاندرز الجنية إلى منزله، وفرحت زوجته بوجود من يساعدها. أثبتت الجنية أنها عاملة نشيطة، كانت تنظف المنزل وتعتني بالحيوانات وتقلم الحديقة بشكل جميل، وأصبحت فرداً من العائلة في وقت قصير. لقد أحبت الطعام الذي تحضره زوجة هاندرز. سيدتي، لابد من أنك أفضل طاهية في العالم. أجل، صحيح، هذا ما أقوله دائماً. لم أتذوق مثل هذا الطعام الشهي طوال الألف سنة التي قضيتها في الغابة. ألف سنة في الغابة مرة واحدة؟ أنا آسفة، كنت أمزح فحسب. في أحد الأيام، ما المشكلة يا هاري؟ انظري إلى هذا يا دونا، لقد تحطم مضربي. لو كان أبي هنا لأصلحه. أعطيه لي، أنا سأصلحه. كيف فعلت ذلك؟ بالسحر، أصلحتها بالسحر. ماذا؟ أنا أمزح فقط يا هاري. سمعت زوجة هاندرز كل شيء وشعرت بخوف في داخلها، فتكلمت مع هاندرز في الليل. هناك شيء غريب حول دونا. ماذا؟ ما الأمر؟ أليست نشيطة؟ بل هي نشيطة أكثر من اللازم. أنت تبالغين كعادتك دوماً. هل ناولتني الكرة يا دونا؟ بالطبع. هل رأيت ذلك؟ ليست إنساناً عادياً أبداً. إنها ساحرة، قد تشكل خطراً على القرية. هاندرز! هاندرز! تعال! ما الأمر يا صديقي؟ يجب أن نتخلص منها يا هاندرز الآن. لكن يا أبي، هي الآن فرد من عائلتنا، صديقتنا، أعادت لي الكرة وتقوم بالكثير من الأمور لأجلنا. لطالما ساعدتنا يا أمي. إنها ساحرة ولن تكون صديقة لنا أبداً. يجب أن نتخلص منها. أحضر أهل القرية مشاعلاً لإخافة الجنية وطردها، ولكن واحدة من المشاعل أشعل منزل أحد الرجال وعلق طفله داخل المنزل. أبي، ساعدني. ولدي، أحضر الماء بسرعة. انتظر، لقد أنقذت طفلي. جون، هل أنت بخير يا ولدي؟ لقد أنقذتني يا أمي، أخرجت طفلي من النار سالما. أشكرك كثيرا. أرأيتم؟ قلت لكم دونا ليست عدونا، بل هي فرد من العائلة وصديقتنا. نحن آسفون يا دونا. نحن آسفون، رأيناك تستخدمين قدراتك فظنناك ستؤذينا. لا، هذا ليس ذنبكم، أنا التي كذبت عليكم عندما أتيت إلى هنا. في الحقيقة، عندما رأيت زوجك يستمتع بطعامك اللذيذ، شعرت برغبة كبيرة لأجربه بنفسي، لذلك اتخذت هذا الشكل وأتيت إلى هنا. ما كان يجب علي أن أكذب. أنا آسفة، أنت طباخة رائعة يا سيدتي، لكن الآن أعتقد أنه يجب علي الذهاب. لا تذهبي يا دونا، مكاني في الغابة يا هاري، لكنك تستطيع زيارتي متى أردت. تذكر، إذا أردت من الناس أن يثقوا بك يجب أن تكون صادقاً، واحكم على الناس بحسب أفعالهم وليس شكلهم. إن كانوا لطفاء عندها لا يهم ما نوع العرق الذي ينتمون إليه، سواء كانوا بشراً أو جناً.